لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى العشاء يلزمه أن يعيد التيمم كل وقت؟ لا يلزم. طيب، لقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به. إذن فالتيمم مطهر، لكن إذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه استعمال الماء لما سبق من الحدث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.